سؤال على الهاتف. السؤال الثاني بالنسبة للأيمان، يعني أنا فترة كده من زمان أو يمكن مش دلوقتي، يمكن من فترة كنت دايما بستخدم في كلامي لغة والله ما حصل، يعني كنوع من أنواع التأكيد، مش كخصم بس. طيب. كلغة في الكلام. طيب. فأنا بعد كده حسيت كان ممكن مثلا يكون ما حصلش وأنا قلت الكلمة دي، فحس إن هو ممكن يكون في قسم بالله كذب. فإيه الكفارة في الحكم، أو إيه الحكم في الموضوع دوت، وأنا مش عارف العدد المرات اللي عملت فيها الكلام دوت قد إيه، كمان أعرف الحكم اللي ممكن أنا أعمله حتى لو بأثر رجعي، سواء كصيام أو كفلوس، أو هل هي أصلا كفارة يعني يعتبر حنس باليمين ولا إيه؟ صح. اليمين إذا كان مثل ما ورد في السؤال ويقول والله ما حصل، وهو لأنه جار على لسانه دون قصد، فحينئذ يدخل في لغو اليمين. هو قول طائفة من العلماء أن لغو اليمين أن يقول لا والله، وبلا والله، والله لتقوما، والله لتقفدا، وهو لا يقصد اليمين، وإنما يجري على لسانه بدون قصد، ويكون داخل في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهكذا من لغو اليمين لو أنه رأى شخصا وظنه شخصا فحلف قال والله إنه فلان، وتبين أنه ليس هو، فإنه يعتبر من لغو اليمين ولا شيء عليه. لكن هو يقول أنه شككت هل حصل أو لم يحصل، في هذه الحالة في شك في إلزامه بالكفارة حتى يتأكد أنه لم يحصل إذا كان قصد اليمين. أما هو في سؤال يقول لم يقصد اليمين، وأن هذا جاري على لسانه بدون قصد، وبناء ذلك الخلاصة أنه إذا قال والله ما حصل قاصدا اليمين، فحينئذ تلزمه الكفارة إذا كانت بخلاف الواقع، وإذا شك لم يلزمه شيء حتى يغلب على ظنه أو يستيقن. والحالة الثانية أن يكون حلفه بقوله والله ما حصل جار مجرى الكلام بدون قصد لليمين، فهذا لا شيء فيه، هو من لغو اليمين. الله تعالى.